الوزرار الوزرار وشفاذو يريد والس الغش ذي الصورة وذكماش فلاسي بذي غسفرو فلاسي بذي غسفرو يقول يقول فلهم مرثي كس يقول في قزاز نارثي كس يزمر ما يفقس أفلاصليس أفلاصليس أثيل يا ذا حيو أديني الصح ذواين يضرن يبض ذي المزيور يسعي مولد ساحر زد بشموخ ديور الشيخ عن شطوح رقزي هطر الصاح لحقي سيذا سيرو أتنثو ساد السبا يا تخلص الفزرة ميد فذا ثدر تسيرني ميد فذا ثدر تسيرني في غيمي ثيس يتفرنا ذي الشرف ذي الكارطان انت ذي القفطان ثولي انت ذي القفطان ثولي يوم رزقي مكشاح يكفى غيب ودغاف زي زين ديني غي نور يصري يورزقي مكجاح يكفى يبدا غاف زي زين ديني غي نور يصري اديني الصح ذواين يضرن يبض ذي المزيور يسعي مولان ساحر زد بشموخ ديور الشيخ مشطوح رقز يضرب الصاح لحقي ساذ سيرو كل مكان يكري من غير اي فلقيه اني قر الحشيشة فهمانو قر الحشيشة فهمانو صرغ نقشيش ذي المصير يمس توالي ثقول وردنا يني ضرا ثقول وردنا يني ضرا أعمي رشدن ينوغني ذا حفيف نلف وشان يسلو يغوي ذاك يضسن تختلف نعمي روش ثوخي لا حفيف نلف وشان يسلو يغوي ذاك يضسن غاديني الصح ذواين يضرن يبغض ذي المزيور يسعي مولان ساحر زكسب بشموخ ديور الشيخ عن شطوح رقز يضرن الصاح لحقي سيذا سيرو